السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: رجل توفي عن زوجتين وعشر بنات وثمانية أولاد، يعني بنين. إن كان الأمر كما ذكر، إنه كثيرا ما يأتي السؤال من عامي فيسقط بعض الورثة جهلا منه بأنه وارث، ولذا من الأفضل أن لا تقسم تركة حتى يحضر الصك، صك حصر الورثة. كثيرا ما يقول: توفي عن أم وبنين وبنات، ويقصد بالأم الزوجة لأن أم أولاده سميها أم. على كل حال، المسألة هذه إن كان الأمر كما ذكر فللزوجتين الثمن، والباقي لأولاده من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله: فصل. قال البخاري: باب فيه تقديم وتأخير في ترتيب الأبواب. هنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول: مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان فعل للعبد وكسب له، استدل بقوله تعالى: بما كسبت قلوبكم، فجعل للقلوب كسبا كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا، وهذا تقدم تقريره في الدرس الماضي. والمعرفة هي مركبة من تصور وتصديق، من تصور وتصديق، فيتتضمن علما وعملا. وتصديق القلب، فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والتصديق يختص به المؤمن فهو عمل قلبه وكسبه. مجرد المعرفة من دون عمل بما تقتضيه يشترك فيه المؤمن والكافر. فإبليس يعرف ربه فبعزتك، والكفار على اختلاف مللهم، وإن جحدوا في الظاهر لكن بواطنهم استيقنت هذه المعرفة. لكن العبرة بإيش؟ نعم، بالتصديق الذي هو العمل بمقتضى هذه المعرفة. قال: وأصل هذا أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة، وهذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم، ورجحه ابن جرير الطبري، وروى بإسناده عن الفضيل بن عياض قال أنه قال: أهل السنة يقولون: الإيمان المعرفة والقول والعمل. معرفة التي هي اعتقاد القلب، وقال الطائفة إنها اضطرارية لا كسب فيها، وهو قول بعض أصحابنا وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم. المعرفة اضطرارية، يعني بالفطرة الإنسان مضطر إلى أن يعترف بالخالق وأن يعرف الخالق بما فطر عليه، لكن هل ينتفع بهذه المعرفة بمجردها؟ لا ينتفع بها. ولا شك أن من هذه المعرفة ما هو اضطراري، ومنها ما هو كسبي. فما يدركه الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها هذا اضطراري يشترك فيه جميع الناس، وما القدر الزائد على ذلك كسبي. وخرج البخاري في هذا الباب حديث هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ما يتقون من الأعمال، وكانوا لشدة حرصهم على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل، فربما اعتذروا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير محتاج للعمل بضمان المغفرة له، وهم غير مضمون لهم المغفرة. النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فتجدهم يأمرهم بما يطيقونه بحيث لا يملونه في وقت من الأوقات ويقصرون فيه، لأن أحب العمل إلى الله أدومه. لكن حرص الإنسان على بعض الأمور على التعبد لله جل وعلا قد يحمله إلى أن يحمل نفسه أكثر من وجه إليه، فتجده في النهاية يندم كما حصل لعبد الله بن عمرو، ود أنه قبل مشورة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء موجود إلى الآن، الذين لديهم توجه إلى التعبد تجدهم يحرصون على المزيد من الطاعات، وتجد ميلهم واسترواحهم إلى من يرى مثل هذا العمل وركونهم إليه. حتى من طلاب العلم تجد يرجح حديث على حديث وإن كان في الحقيقة العكس، لأنه يوافق ما في نفسه من جهة التعبد. والعكس بالعكس، تجد بعض الناس ولو كان طالب علم ليس عنده ميل إلى هذا النوع، تجده يسعى ويبحث إلى ما يخفف عليه الأمر، لميله مثلا إلى الصيام. تجد إذا نوقش في بعض الأيام التي يصومها يستدل بما عنده من دليل ويتعداه إلى ما قاله فلان وفلان من أهل العلم، وأن فلان من العلماء كان يصوم ويحرص عليه. وبالطرف الثاني تجد الذي ليس له أو ليست عنده شائبة التعبد، تجده ولو كان الحديث في الصحيح يبحث عما قيل فيه وما في رواته أو بعضهم، ولو كان قول لا حظ له من النظر. تجد اللي يشق عليه الصيام يفرح إذا قيل له هذا الحديث ضعيف، ولو كان صحيح ولو كان في البخاري. لماذا؟ لأنه يوافق رغبة عنده. سمعنا من طعن في صيام العشر ذي الحجة من سنين، ثم تطرق الأمر إلى صيام الست، وشهر قول الإمام مالك من قبل أناس يشق عليهم الصيام. نعم، لا يتهم كل شخص يقول مثل هذا الكلام، لكن النفس لها حظ، ومراعاة هذا الحظ معروفة. سمعنا هذه السنة من يقول النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وما ذكر أنه صام يوما من أيام العشر، ولو صامه لنقل. وتجد الطرف الآخر يصومها متتابعة، يقف عند يوم عرفة لما جاء فيه، ونفسه تتقطع وتتحسر على صيام عرفة وهو حاج، لكن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ويقف عند هذا الحد، ويستدل لبقية الأيام بعموم ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ومن أفضل الأعمال الصالحة الصيام. هذا تلقائيا يصوم بمثل هذه العمومات، وذاك يبحث عن أشياء ليتخلص. الصحابة عند يوجد فيهم هذا النوع من الاجتهاد، فتجدهم والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ويحثهم على الاقتصاد في العمل، ومع ذلك يريدون الزيادة. ونحن أمام هذه النصوص وأمام هذه التصرفات، يجب أن يكون العالم وطالب العلم طبيب يعالج الناس بالنصوص، فإذا وجد المندفع يقصر من اندفاعه، مثل ما جاء عبد الله بن عمرو بيقرأ القرآن كل يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في شهر، يعني كل يوم جزء، قال نطيق أكثر من ذلك، قال في الشهر مرتين، ثم قال في الشهر ثلاث، ثم قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. لكن لو وجدنا مفرط طالب علم ينتسب إلى طلب العلم في كلية شرعية ويحضر بعض الدروس ولا يفتح المصحف إلا برمضان، فينك يا مسكين؟ حرف بعشر حسنات، ختمة بثلاث ملايين حسنة، وعرف في السلف من يقرأ القرآن في ليلة يذكر له مثل هذه النصوص من أجل إيش؟ نعم يدفع. فهذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كلها علاج لأدواء الأمراض سواء كانت في الأفراد أو في المجتمعات. يعني متى نحتاج إلى نصوص الوعيد، ومتى نحتاج إلى نصوص الوعد، ومتى نحتاج إلى جمع بين أمرين؟ إذا كنا في مجتمع ظهرت فيه الشدة والغلو والمبالغة، لجأنا إلى أحاديث الوعد والرجاء. والعكس، إذا وجدنا مجتمع منفلت ركز على نصوص الوعيد لتردهم إلى حضيرة التوسط. والأصل الجمع بين الأمرين، وهذا هو منهج الكتاب والسنة. لكن إذا وجدت من أولادك من يتساهل بترك صلاة الجماعة، هل تقول له مذهب الحنفية والشافعية والمالكية أنها سنة، أو تقول له من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؟ لازمت. النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة. لا بد أن يعالج الناس بالنصوص. فالصحابة من هذا النوع، قالوا أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجد منهم من آل على نفسه ألا ينام، يصلي ولا ينام، ومنهم من يصوم ولا يفطر، ومنهم من لا يأكل اللحم، ومنهم من لا يبيت على فراش، ومنهم إلى آخر. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، فمن رغب عن سنته فليس من شيخ حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في شهر، هل المقصود ذات الشهر يعني أنها تعتبر درجة من درجات القراءة؟ يعني نقول أن القراءة على أربع درجات، أفضلها ما كان في أسبوع، ثم بعدها ما كان في عشر، ثم بعد ما كان مرتين في الشهر، ثم بعدها ما كان مرة واحدة في الشهر، أو أنه أراد أن يتدرج معه. هو أراد التدرج ليقصر من غلوائه وشدته. ولو قرأ القرآن في ثلاث كما فعل عبد الله بن عامر، أخذ يقرأ القرآن في ثلاث وتعب في آخر عمره وتمنى لو قابل الرخصة. يستطيع أحد أن يقول للناس أن القراءة على درجات القراءة يعني؟ قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، الحرف بعشر حسنات، ولا ينفيد بالناس اليوم إلا كذا. شيخ يستشهدون بالقول أحد بعض المشايخ يقول للشيخ الثاني لما أراد الكلام في القرآن قال تحصل كذا حصل. هذه نتيجة حسابية معروفة. 300 ألف حرف في 10 3 ملايين. لو قلت مثلا أن صلاة فرض في المسجد الحرام عن 55 سنة وش اللي يضر؟ نتيجة حسابية هذه، ما أنت بتقرر شيء من عندك مبتدأ. لا أدري وش المراد بالدرجة الآن. أنت تقرر شيء تفرضه من فهمك على الناس، هذا ما يصلح. لكن ما فيه نص واضح وله نتيجة مبنية على هذا النص نتيجة حتمية، ما في ما يمنع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال، وكانوا يشدد حرصهم على الطاعات، يريدون الاجتهاد في العمل، فربما اعتذروا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير محتاج للعمل بضمان المغفرة له، وهم غير مضمون لهم المغفرة، فهم محتاجون إلى الاجتهاد ما لا يحتاجه هو إلى ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب من ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم لله وأعلمهم به. فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العمل، وكونه أعلمهم وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله، وإنما زاد علمه بالله لمعنيين: أحدهما زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما يستحقه من الجلال والإكرام والإجلال والإعظام، والثاني أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين، فإنه رآه إما بعين بصره أو بعين بصيرته، كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: رآه بفؤاده مرتين، وعلمهم به مستند إلى علم اليقين، عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. وبين المرتبتين تباين، يعني علم اليقين ما نتج عن خبر، وعين اليقين ما نتج عن مشاهدة، كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا أخبرت بأن العسل موجود في الأسواق أخبرك به من تجزم بصحة خبره وتقطع به، هذا علم يقين. إذا نزل عن ذلك فهو ظن، ليس بعلم يقين. إذا ذهبت إلى السوق ورأيته، هذا عين اليقين. وإذا أخذت منه شيئا وأكلت، صار عندك حق اليقين. ولهذا سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى، وقد سبق التنبيه على ذلك والكلام في تفاصيل المعرفة التامة بالقلب. فلما زادت معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بربه زادت خشيته له وتقواه، فإن العلم التام يستلزم الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. المأثور عن السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى. وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله. مشكلتنا لو عرضنا هذا الكلام على قلوبنا ونظرنا إلى مدى خشية الله فيها، ظهرت النتيجة أننا ما عرفنا الله، يعني حق المعرفة، يعني معرفة إجمالية قد تكون فيها شيء من التشويش وفيها نقص، لأنها لم تورث الخشية. لو أورثت الخشية والناس يتفاوتون فيها، وهي البرهان على علم العالم، من يحمل شيء من العلم ولو صار في عرف الناس عالم ولكنه لا يخشى الله جل وعلا ولا يتقيه، هذا ليس بعالم. وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة، المعرفة بالله. وقد خرج البخاري في آخر صحيح مسروق قال قالت عائشة: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعودا إلى ما سبق، تجد شخص يردد نص أو موقف وينسى بقية المواقف تبعا لما يميل إليه، فإن كان من أهل العبادة والحرص عليها تجده يقول: قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبطلت قدمه. وإذا كان من أهل التخفيف جاء بالنصوص المقابلة لهذا التي تذكر للحد من الطرف الثاني، لكنه يستغلها لأنها توافق هوى نفسه. وتجد يذكر من أفعال السلف ما يناسب هواه. ولذا ذكرنا في اختلاف مناهج العلماء لتراجم الرواة، كل يذكر من حياة هذا الراوي ما يناسب ميله. إن كان هذا العالم متعبد ذكر من عبادة هذا الراوي وأشاد به من هذه الناحية، وإن كان من أهل العلم الذي ينتج عنه النفي والإثبات والتصحيح والتضعيف لم يلتفت إلى غير ما قيل فيه من توثيق أو تضعيف. عرفنا طريقة النووي ومن دار في فلكه، وطريقة ابن حجر ومن قال أو نحى مثل نحوي، كل هذا ميول الشخص تسيره شاء ما أبى. وكل هذا كل إنسان يجد هذا من نفسه. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به بما أتقي. وفي حديث أنس أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد خرجه في الصحيحين بمعناه. ففي هذه الأحاديث كلها الإنكار على من نسب إليه التقصير في العمل للاتكال على المغفرة، فإنه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد، فإذا عوتب على ذلك وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكرا، كما في الصحيحين عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتبطر قدماه فيقال له: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد كان يواصل في الصيام وينهاهم ويقول: إني لست كآيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقتضي أيضا هذا الخطأ أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو أفضل، بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك، وهذا خطأ عظيم جدا، فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في زيادة سطر عندنا ها؟ في سطر ما ذكرته عندي؟ إيه؟ وشو؟ بعد فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش، قال لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله، وهذا خطأ عظيم. إيش طلعني معك؟ طارق أعظم. ها؟ طارق أعظم. وهذا خطأ عظيم. أي في سطر نعم. لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله، وهذا خطأ عظيم. ما قلت لك ما ذكرته؟ لا. على الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن، هل مخالفة مثل هذا الأمر يترتب عليها إثم؟ بمعنى أن هذا الأمر للوجوب أو للإرشاد والتوجيه؟ إرشاد. هذا الإرشاد من باب الرأفة والرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. أحيانا تكون مخالفة الأمر لا لاحترامه وتقديره وتعزيره عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهم المسجد وهم يصلون وأبو بكر يأمهم، أراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت، هذا أمر، ومع ذلك تأخر وأمهم النبي عليه الصلاة والسلام. مخالفة الأمر هل مخالفة هنا ولا ليس مخالفة؟ ها؟ قال له اثبت، لكن ما سبب هذه المخالفة؟ تقديره عليه الصلاة والسلام، يأثم بها ولا يأثم؟ ما يأثم بدليل، لأن اكتسبت الإقرار منه عليه الصلاة والسلام، ما لامه ولا ثرب عليه، واعتذر أبو بكر. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبإقراره عليه الصلاة والسلام اكتسبت الشرعية ولا صارت مخالفة. بعض طوائف البدع من المتصوفة قل لا مانع من أن نخالف أمره من أجل تعظيمه، ويرون أن الغلو فيه وصرف ما هو من حق الله جل وعلا من أجل تعظيمه عليه الصلاة والسلام يدخل في مثل هذا، وهذا لا شك أنه خطأ فاحش. من أين تكتسب الشرعية؟ هل عندك أحد معصوم يقرك على ما فعلت؟ فعل أبي بكر اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام وعدم تثريبه عليه. ما يأتي من يأتي ويغلو به عليه الصلاة والسلام ويخالف أمره، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو، ثم يغلو ويقول أنا أعظمه كما عظمه أبو بكر ولم يمتثل أمره، الكلام يصح؟ لا يصح إطلاقا. هناك أمور لا يمكن الاستدلال بها بمفردها، لكن إذا انضم إليها ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير اكتسبت الشرعية. صلاة الركعتين، ركعتي الوضوء، هل ثبتت بفعل بلال الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما ثبتت بإقراره عليه الصلاة والسلام؟ حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان، هل الرؤية يثبت حكم شرعي؟ إنما ثبت الأذان بإقرار هذه الرؤية، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أي من أين الإقرار؟ فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك غضبا شديدا لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به. وفي رواية الإمام أحمد: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. وقوله في الرواية التي خرجها البخاري في هذا الباب: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فيه الاتيان بالضمير المفصل مع تأتي الاتيان بالضمير المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة، كقول الشاعر ضمنت ولا ضمت؟ أنا عندي ضمنت، لكن يقول ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري، يعني ضمنتهم، الأصل ضمنتهم، لأن الضمير المتصل ممكن. قال وإنما يجوز، نعم، وقال ضمنت إياهم، ولو قال ضمنتهم لكان أفصح. وإنما يجوز اختيارا إذا لم يتأتى الإتيان بالمتصل، مثل أن يبتدأ بالضمير قبل عامله نحو إياك نعبد، فإنه لا يبتدأ بضمير متصل، أو يقع بعد نحو إلا إياه. فأما قول الشاعر أن لا يجاورنا، أيه اللاك، لكن هذا البيت ما في نقص، ها؟ نعم. فشاذ. وأما قوله إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فهو عندهم متأول على أن فيه معنى الاستثناء، كأنه قال ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا، ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة، ويكون حينئذ قوله إنما يدافع عن أحسابهم أنا شاهدا له غير محتاج إلى تأويل، والله أعلم. إيه هذا الدرس الماضي تكلمنا عليه. وش وجه الإشكال الحين؟ واللام هذه لازمة ولا غير لازمة؟ اللي يسمونها المزحلقة، غير لازمة، تزاد للتأكيد، لما تزاد للتأكيد. يقول الكرماني رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ هذا الباب متعين أن يقرأ مضافا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، ابن حجر يقول هو مضاف بلا ترديد، يعني بلا تردد. وأنا أعلمكم بالله مقول القول، قوله أن المعرفة هو بفتح الهمزة عطفا على القول لا على المقول، وإلا لكان مكررا، إذ المقول وما عطف عليه حكمهما واحد، وهو خلاف الرواية والدراية. قولوا بما كسبت قلوبكم، أي بما عزمت عليه قلوبكم وقصدتموه، إذ كسب القلب عزمه ونيته. وفي الآية دليل لما عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤخذ بها، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا ويعملوا به، محمول على ما إذا لم يستقر، وذلك معفو عنه بلا شك، لأنه لا يمكن الانفكاك منه، بخلاف الاستقرار. قال واعلم أن العلماء اختلفوا في محل العلم الحادث، وغير متعين عند أهل الحق عقلا، بل يجوز أن يخلقه الله تعالى في أي جوهر أراد، لكن دل السمع على أنه القلب، كقوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أخذوا نسخة من الكتاب، وين نبي واحد يقرأ جزاكم الله خير؟ ما في نسخة ورقية؟ ما في أحد معه نسخة؟ هذا يقول هل يحتج برؤية الصالحين من أهل العلم في التشريع كشيخ الإسلام تيمية؟ رؤية مثل هؤلاء قد يذكرك بالحكم، لا لكن لا ينشئ حكم جديد. أن تبحث مسألة وما توصلت إلى القول الراجح، ترى شيخ الإسلام مثلا أو عالم يقولك ترى الراجح كذا، فالمسألة أصلها موجود في الشرع وأدلتها موجودة، بخلاف ما إذا لو كانت حادثة نازلة مستجدة ولا يوجد فيها حكم ثم يحكم فيها بحكم، أو يخترع حكم جديد. والأصل أن في عبادة توقيفية ثم يقول كفعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا لا ينظر إلى أحد كائنا من كان. بعضهم ويستند إلى حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، تجده يقول إنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن مسائل علمية ويفتيه ويسأله عن أحاديث ويصحح ويضعف، ويقول الشيطان لا يتلبس به عليه الصلاة والسلام. مشكلة أن هذا موجود عند بعض من ينتسبون للعلم، يصحح حديث برؤية، فهل يسوق مثل هذا ولا لا؟ ها؟ ما يسوق ولا يصح أبدا، إلا لخلل فيه عليه الصلاة والسلام أو نقص أو في رؤيته. إنما الخلل في هذا النائم في نقله وضبطه، الأصل أنه نائم، كيف يضبط؟ كيف يضبط هذا النائم؟ فالمتلقي هو موضع الخلل الذي يتطرق الخلل من أجله. بعضهم يتعدى يقول رأيته يقظة، لما قيل له مثل هذا الكلام يقول رأيته يقظة. قرر بعض المتصوفة منهم يرونه يقظة عليه الصلاة والسلام، يجتمعون به ويسألونه، شكل هذا قول باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام مات بالنص القطعي، إنك ميت، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، هذا لا يختلف فيه إثنان. نعم هو في قبره عليه الصلاة والسلام حياة حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنه في حكم الأموات، روحه فارقت بدن، ولذلك ترد إليه روحه إذا سلم عليه، دل على أنها فارقت بدن. هو يتندر بعض الناس إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام كذا مرة، ويزعم بعض المتصوفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يزوره في كل ليلة، والله المستعان. قال رحمه الله: فإن قلت هذا كتاب الإيمان فما وجه تعلق هذه الترجمة بالإيمان؟ قلت: العلم بالله وكذا المعرفة به من الإيمان، والإيمان إما التصديق أو التصديق مع العمل، فالمقصود بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد إيمانا منهم، وبيان أن الإيمان هو أو بعضه فعل القلب ردا على الكرامية. قوله محمد بن سلام بتخفيف اللام هو الصحيح الذي عليه الاعتماد، ولم يذكر جمهور المحققين غيره، وذكر بعضهم أن التشديد لحن، وادعى صاحب المطالع أن التشديد هو رواية الأكثر، فقيل إنها مخالفة للمشهور، إلا أن يريد رواية أكثر شيوخه. وكنيته أبو عبد الله بخاري بيكندي بباء موحدة مكسورة مثنات تحتية ساكنة بيكندي وكاف مفتوحة ونون ساكنة بدال مهملة منسوب إلى بيكند قرية بخارى، توفي سنة 25 و200. قوله عبده بالمهملة، فالموحدة الساكنة، فالدال المهملة أبو محمد سليمان بن الحاجب الكلابي الكوفي، وقيل اسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه، قال الإمام أحمد هو ثقة ثقة ثقة، كرر 3 مرات وزيادة. مع صلاح وكان شديد الفقر، توفي بالكوفة 88 و100. وأما هشام فهو أبو المنذر ابن عروة المدني التابعي المتوفى ببغداد، وهو يروي عن أبي عروة بن الزبير الأسدي التابعي الجليل أحد الفقهاء 7 بالمدينة، ويروي عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وقد مر ذكر الثلاثة في باب الوحي. يقول أحد الإخوة البريطانيين يقول لهم في جامعتهم يعني مسجد ولا ما أدري، ويؤمهم بريلوي يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور ويستحل الدعاء إليه ثم يدعو إلى ذلك، والسؤال هل تجوز الصلاة خلفه وهل عليهم التحذير منه مع أن أكثر الجالية هنالك لهم تأثير الصوفية وقد يسبب فتنة وشقاق إذا كان من هذه الطائفة الضالة أو من غلاة المتصوفة، فالصلاة لا تصح خلفه فيبحث عن مكان آخر، وإذا لم يجد يصلي منفرد ولا يصلي صلاة مشكوك في صحتها.